بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام في عدة الشيخ الكليني رحمة الله عليه، وقلنا أنه توجد عدة وجوه في تصحيح العدة، وبعبارة أدق في تصحيح الرواية التي يقول فيها الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن، ومر وجهان. الوجه الثالث أن تعبير الشيخ الكليني عن هذه العدة بأنه من أصحابنا صريح في إرادته أنهم إمامية، هذا التعبير صريح في أن المراد بالعدة مجموعة من المشايخ كلهم إمامية، وكثرة روايته عنهم ينبئ عن حسن حالهم، بل قيل إن التعبير نفس التعبير من أصحابنا ما دام لم يقترن بذم فهو يدل على مدح، وهذا الوجه انتم كما يصحح العدة المعلومة يصحح العدة المجهولة. لكن هذا الوجه ان قلنا انه يفيد المدح، طبعا مسلم أنه يفيد أنهم إمامية، لكن كونهم إمامية لا يعني أنهم ثقات، فنحتاج إلى ضميمة المقدمة الأخرى، وهي أن كثرة الرواية ينبئ عن حسن الحال، وهذا يحتاج إلى تأمل. لكن على تقدير تماميته فهو يتم في مثل تعبير الشيخ الكليني عدة من أصحابنا، ولا يتم في مثل تعبير عدة فقط. يوجد تعبير عند الشيخ الكليني عدة فقط، عدة عن أبان بن عثمان كما في باب من لا يجب عليه الإفطار والتقصير، عدة عن أبي حمزة الثمالي كما في باب إن أول ما خلق الله من الأرض موضع الكعبة، فهذا الوجه لا يتم في مثل هذا التعبير. لم يقل الشيخ الكليني عدة من أصحابنا، وكذلك هذا الوجه لا ينفع فيما لو عبر الشيخ الكليني عن جماعة. طبعا يوجد تعبير عن جماعة من أصحابنا وهي تساوق، هذا التعبير يساوق التعبير عدة من أصحابنا، لكن أيضا يوجد تعبير عن جماعة ويوجد تعبير عن غير واحد، طبعا عن غير واحد مرة من أصحابنا، فهذا التعبير يساوق عدة من أصحابنا، لكن أحيانا جماعة عن جماعة عن غير واحد هكذا، فهذا الوجه لا يتم في مثل هذه التعابير. ونحن نريد وجها يصحح العدة بكل تعابيرها، فهذا الوجه انتم فهو يتم في بعض التعابير ولا يتم في تعابير أخرى. الوجه الرابع وهو أصح الوجوه نقول فيه إن أقل أفراد العدة ثلاثة، أقل أفراد الجماعة ثلاثة، عن غير واحد تعني ثلاثة فما فوق، ومن البعيد جدا أن يروي مثل الكليني رحمة الله عليه عن ثلاثة كلهم ضعاف في طبقة واحدة، لا سيما مع ملاحظة دقة الكليني رحمة الله عليه وحرص الكليني في إظهار كتابه بأدق صورة، بحيث أنه قد كتبه في 20 سنة. وخصوصا إذا لاحظنا أن مشايخ الكليني رحمة الله عليه هم بحدود 30 شيخا، وما يقرب من ثلثي كتاب الكافي يرويه عن 5 ثقات، هم علي بن إبراهيم ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس والحسين بن محمد. ما يقرب من ثلثي الكافي يروي عن هؤلاء المشايخ. وإذا رجعنا إلى بقية مشايخه وجدنا أن قسما كبيرا منهم هم من الثقات أيضا، والبقية قسم يعبر عنه بكلمة عدة بعبارة عدة من أصحابنا، وقسم قليل لم تثبت وثاقته. والتعبير بالعدة كما قلت 3، يعني أنهم 3 فما فوق، ومن البعيد جدا أن يكون هؤلاء 3 كلهم من القسم القليل الذين لم تثبت وثاقتهم. بحساب الاحتمالات نستبعد أن يكون الشيخ الكليني يروي عن 3 في طبقة واحدة وكلهم من الضعاف الذين هم قلة قليلة من مشايخه. وهذا الوجه أصح الوجوه وأتم الوجوه ويتم في كل التعابير، سواء في تعبير عدة من أصحابنا أو في تعبير عدة أو في تعبير عن جماعة أو في تعبير عن غير واحدين. إذن فالصحيح أنكم متى ما وجدتم تعبير عدة من أصحابنا في روايات الشيخ الكليني سواء في أول السند أو حتى في آخره أو وسطه، فلا مشكلة في الرواية من هذه الجهة. هذا تمام الكلام في عدة الشيخ الكليني. نرجع إلى الرواية، نرجع إلى بقية السند في الرواية. رواية قد يا صفحة 420 بدايتها في 420. قال وعنهم، يعني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد، أحمد مشترك بين أحمد ابن محمد ابن خالد البرقي الذي في هذه الطبقة وأحمد ابن محمد ابن عيسى الأشعري وكلاهما ثقة. عن إسماعيل ابن مهران ثقة وفي رميه بالغلو وروايته عن الضعاف كلام، يوجد كلام أنه مغالي يروي عن الضعاف، لكن المسلم أنه ثقة. من أحب يراجع في ذلك فليراجع معجم رجال الوسائل صفحة 84. عن محمد ابن زياد، محمد ابن زياد مشترك بين محمد ابن أبي عمير ومحمد ابن زياد ابن عيسى، ومحمد ابن أبي عمير ثقة بلا إشكال، لكن وقع الكلام في محمد ابن زياد ابن عيسى فهو لم يوثق. لكن يوجد مبنى يقول من روى عنه علي ابن الحسن الطاطري، الطاطري لقب يقال لمن يبيع الثياب البيض، يقال له بمصر والشام أنه طاطري. وقد شهد الشيخ الطوسي بوثاقة رجال الطاطري. قال الشيخ في الفهرست الترجمة رقم 391 ترجمة علي بن الحسن الطاطري بحسب الطبعة المحققة صفحة 272، قال: كان واقفيا الطاطري شديد العناد في مذهبه، صعب العصبية على من خالفه من الإمامية، وله كتب كثيرة في نصرة مذهبه. وهذا مقطع الشاهد، هذا الذي سأقوله، وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم، فلأجل ذلك ذكرناها. ثم عدد كتبه. له كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم وبرواياتهم. واستدل بذيل كلام الشيخ الطوسي هذا على أن كل من روى عنه علي بن الحسن الطاطري فهو ثقة، هكذا قيل. وبما أنه قد روى عن محمد بن زياد بن عيسى فهذا يعني أن محمد بن زياد بن عيسى ثقة، ما دام لم يضعف صريحا. تعرفون التوثيق العام يؤخذ به ما دام لا يوجد تضعيف خاص، لكن غاية ما يستفاد من عبارة الشيخ الطوسي رحمة الله عليه أن الطاطري لا يروي في كتبه إلا عن ثقة. ماذا قال في العبارة؟ وله كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم. وأما أنه لا يروي مطلقا إلا عن ثقة فلا دلالة في العبارة على ذلك. فرق بين أن تقول أن الطاطري لا يروي إلا عن ثقة، حينئذ كلما وجدنا شيخا للطاطري نقول أنه ثقة، لكن العبارة لم تقل ذلك، قالت كتبه رواها عن الرجال الموثوق بهم. وحينئذ وفق هذه العبارة إذا أخذنا بها، فكلما عرفنا أن رواية منقولة من كتاب للطاطري فهو ثقة قطعا، فشيخه في تلك الرواية من يروي عنه الطاطري في كتبه فهو ثقة. وهذا غير القول بأنه لا يروي عن إلا عن ثقة لكي نحكم بوثاقة كل من يروي عنه الطاطري حتى لو لم تكن الرواية منقولة من كتبه. ومتى نعرف أن الرواية منقولة من كتب الطاطري؟ فيما لو بدأ بنقل الرواية عن الطاطري، مثلا الشيخ بدأ بالنقل عن الطاطري فنقول هو الشيخ نقلها عن كتاب للطاطري، لأنه الشيخ الطوسي يبدأ بالنقل من الكتاب وذكر سنده إلى الكتب، فنقول إن هذه الرواية منقولة من كتب الطاطري. ولا نستطيع أن نعرف أنه كلما وجد الطاطري في رواية هذا يعني أنها منقولة من كتبه، لعله منقولة من كتب آخرين لكن في سندها علي بن الحسن الطاطري. هذا مضافا إلى أنه من المحتمل أن يكون كلام الشيخ محمولا على الغالب، يعني هو لم يستقرأ استقراء تاما بأن كل من روى عنه الطاطري في كتبه فهو ثقة، ربما لاحظ كتبه واطمأن بوثاقة كثير من رواة كتبه فقال ما قال في حقه. وهذا التعبير مناسب، يعني عندما يكون الغالب عن راو أنه ينقل عن الثقة الغالب فيقول فيقال إن كتبه رواها عن الرجال الموثوق بهم على الأقل في غالب الأمر. إذن في الحقيقة لا طريق لنا إلى توثيق محمد ابن زياد ابن عيسى. أضاف فلان الرجال. ها؟ أي في الغالب ممكن أن يقول. المهم الرد الأول. لكن ممكن أن نقول أن هذا تعبير غالبي. لكن هنا في هذه الرواية لا مشكلة. إذ المراد بمحمد ابن زياد في هذه الرواية بقرينة الراوي والمروي عنه هو محمد ابن أبي عمير المعروف الثقة المعروف. من أراد أن يراجع فليراجع معجم رجال الوسائل صفحة 615 عن هارون ابن خارجة وهو ثقة. إذن فالرواية تامة سندا. قال قلت لأبي عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم. قال لا. يعني شنو لا؟ لا تأكل. نهي. وتقريب الاستدلال بهذه الرواية أن النهي عن الأكل من طعام المجوس لا وجه له سوى كونه بلحاظ نجاستهم. هذا النهي منشأه أن المجوس نجسون وبسبب نجاستهم الذاتية منع الإمام عن الأكل من طعامهم، ولا خصوصية للمجوس، بل أخذوا كمثال للكافر الكتابي ومن هو بمثابته، لأنهم لا يعدون من الذين يعبدون آلهة متعددة. ولذلك هناك شبهة في أنهم أهل الكتاب أو لا، هم بمثابة أهل الكتاب. وهنا لابد أن نقف مع الإشكالات المتصورة على هذه على الاستدلال بهذه الرواية. تقريبا الاستدلال اتضح أن النهي عن الأكل من طعامهم منشأه نجاستهم الذاتية ولا يتصور له منشأ آخر. قد تقول إن غاية ما تدل عليه الرواية نجاسة الطعام المجوسي، وهي هذه النجاسة كما قد تكون بسبب مساورة المجوس للطعام فتدل على نجاسته الذاتية، قد تكون هذه النجاسة بسبب استعماله للنجاسات فلا تكون الرواية دالة على نجاسته الذاتية. هذا إيش كان متصور لما متصور؟ لعله خطر في ذهنكم بدوا. وأجيب عن ذلك كما أجاب السيد الصدر رحمة الله عليه بأن ذلك خلاف الإطلاق. الرواية أطلقت فآكل من طعامهم، قال لا بنحو مطلق، ولم تقيد الرواية أنهم فيما لو كانوا قد استعملوا النجس فلا تأكل من طعامي، وإذا لم يكونوا قد استعملوا النجس فكل. الرواية أطلقت يعني حتى لو لم يكونوا قد استعملوا النجس فلا تأكل من طعامهم. ف فالقول بأن النجاسة يمكن أن تكون ناشئة من استعمالهم للنجاسات خلاف الإطلاق، بل خلاف ظاهر أضافة الطعام إلى المجوسي بعنوانه في مقام النهي عن الأكل منه. الرواية لم يقل السائل فيها فآكل الطعام معهم، بل قال فآكل من طعامهم. ويظهر من هذه الإضافة إن الموجب للنهي مباشرة المجوسي للطعام. لو كانت الرواية قد قالت فآكل الطعام معهم يحتمل، إذا لم نأخذ بالإطلاق يحتمل أنها تتحدث عن النهي لأجل أن المجوسي يستعمل النجاسات وهذه النجاسات تنتقل إلى الطعام فنهى الإمام عن الأكل عنه، لكن الرواية قالت فآكل من طعامهم، بمعنى أن الطعام قد أضيف إلى المجوسي. الظاهر أن المشكلة، كل المشكلة في مساورة المجوسي. تفضل مولاي سيد. صباحكم الله بخير. تفضل. فيظهر من ذلك أن المنع والنهي عن الأكل من طعامهم إنما بسبب مباشرتهم ومساورتهم للطعام الذي يدل على نجاسة المجوسي ذاتا. هذه الوقفة الأولى. الوقفة الثانية، قد تقول ثانية إن النهي عن الطعام له لأجل أنه من غير المذكر أو لأجل أنه لا يخلو من نجاسة، وهذا الإشكال متصور. فكل من طعامهم قال لا، لعل ذلك بسبب أن طعام المجوسي لا يخلو من الميتة أو استعمال النجاسات غير كون نفس الطعام، مو نفس الشيء. في الإشكال الأول يستعمل النجاسة يعني يتنجس فينقل النجاسة للطعام، الآن نتكلم عن نفس الطعام. إشكال ثاني هذا، أن نفس الطعام هو نجس لأنه ميت مثلا أو لأنه لا يخلو من نجاسة في صناعته. ونجيب بأن النهي جاء عن مطلق الطعام ولو لم يكن فيه لحم، بل ولو كان من الطاهر بالإطلاق نستفيد أن النهي عن مطلق الطعام، ونستطيع نفي هذا القيد. هذا الإشكال متصور فيما لو كان الطعام من لحم أو كان الطعام من نجاسة، نستطيع نفي هذا القيد بالإطلاق، فنقول النهي جاء عن مطلق الطعام ولو لم يكن لحما ولو لم يكن من نجاسة. وارتكازا عند الإمام عليه السلام أنهم لا يتحرزون عن النجاسة. كل ردينا الآن، واحد ردينا، هذا الثاني ردينا، وقد تقول ثالثة، قاعد نرد الإشكالات المتصورة، وقد تقول ثالثة لعل النهي ليس بسبب النجاسة بل للإرشاد إلى حداثة المعاشرة. تعرفون الإسلام يحاول أن يبعد المؤمن من معاشرة الكافر لكي لا يتأثر بأخلاقه. طبعا الإسلام لا يمنع من الإحسان إليهم، هذا بحث لتقريبهم، لكن المعاشرة والاختلاط قد تؤدي إلى ضعف الشخصية الإسلامية. قد يقال هذا أن النهي ليس بسبب النجاسة بل للإرشاد إلى حداثة المعاشرة، وأجيب عن ذلك بأن المعاشرة والمخالطة مفروضة في السؤال. ماذا قال؟ إني أخالط المجوس فآكل من طعامهم. قال لا، والنهي والسؤال لم يكن عن المعاشرة والمخالطة بل كان عن الأكل من طعامهم، والنهي جاء عن الأكل من طعامهم، فليس النهي لأجل حدادة المعاشرة. وقد تقول رابعة، شوفوا احنا من نريد نقبل الرواية ايش نسوي بكل اشكالاتكم المتصورة. وقد تقول رابعة لعل النهي بسبب حدادة السؤر، واجيب عن ذلك فاكل من طعامهم. قال لا، لعله بسبب حدادة السؤر. وأجاب السيد بقر الصدر عن ذلك بأن وحدة القصعة لم تفرض، وإنما فرض هو أن الطعام طعام المجوسي، وحدادة السؤر تفرض فيما لو كانت القصعة واحدة ولم تفرض وحدة القصعة. وقد تقول خامسة بأن الرواية بأن كون الرواية ناظرة إلى نجاسة المجوس لا يناسب الفراغ عن جواز أصل مؤاكلته ولو من طعام المسلم. لو كانت الرواية بصدد الحديث عن نجاسة المجوس ذاتان فهذا لا يناسب الفراغ عن جواز أصل مؤاكلته. الرواية فيها فراغ عن جواز أصل المؤاكلة، والسؤال أنه نأكل من طعامهم أو لا، بما يوحي أنه لو أكل من طعام المسلم فلا مشكلة، يوجد فراغ، يوجد مفروض في السؤال أن الرواية تفرغ من أصل جواز مؤاكلته ولو من طعام المسلم، وهذا لا يناسب القول بنجاسة المجوس الذاتية. بعبارة أخرى، كون الرواية ناظرة إلى نجاسة المجوس لا يناسب الفراغ عن جواز أصل مؤاكلته ولو من طعام المسلم، لأن المؤاكلة تتضمن غالبا الملاقات بالرطوبة. فلماذا اختص محذور نجاسة المجوس بفرض الأكل من طعامهم؟ النجاسة المؤاكلة تتضمن غالبا الملاقات بالرطوبة، الرواية فرغت عن أصل جواز مؤاكلتهم، فهذا شاهد على أن الملحوظ هو النجاسات والمتنجسات التي تتواجد في طعام الكافر. عادة يأكل الميتة، عادة قد يضع الخمر على الطعام وعليه، فلا تدل الرواية على نجاسة المجوسي بعنوانه. شوف هذا القول على الكلام يعني يقول من جانب آخر يقول إنه ليست النجاسة الذاتية. هو هذا الكلام، هذا إشكال قاعد أعرض إشكالا يعني مو مثل ذيك الإشكالات التي كانت. طبعا هذا إشكال آخر، وهو أن الرواية فرض فيها الفراغ عن أصل المؤاكلة. زين، إذا كانت تفرغ عن جواز أصل المؤاكلة، وبينما جواز أصل المؤاكلة غالبا يكون مع الرطوبة، فلو كان الكافر المجوسي نجسان للمفروض يكون المنع حتى عن ذلك، فلماذا اختص المنع بفرض الأكل من طعامهم؟ فهذا شاهد على أن المنع عن طعامهم إنما بسبب النجاسات والمتنجسات الموجودة في هذا الطعام وليس بسبب نجاستهم الذاتية. وأجيب عن ذلك كما يجيب السيد الصدر سيد باقر الصدر رحمة الله عليه على أن هذا مبني على أن يقصد بالمؤاكلة المفروغ عنها الاشتراك في قصعة واحدة. شو أنت تقول الجواب؟ جواب بدقة. هذا الإشكال مبني على أن يقصد بالمؤاكلة الاشتراك في قصعة واحدة، وحمل المؤاكلة والمخالطة على ذلك بلا موجب. هذا الإشكال فيما لو كان الأكل من قصعة واحدة، بينما الرواية مطلقة تحدثت عن عدم جواز الأكل من طعامهم حتى ولو من قصعة أخرى. فالذي فرض في الرواية هو الأكل من طعامهم ليس أكثر، ولم يفرض وحدة القصعة تبول زين. ونكتة ذلك أنها منعت عن الأكل من طعامهم مع تعدد القصعة، وبالإطلاق نستفيد أن المنع من طعامهم سواء كان فيه لحم أو فيه نجاسات أو لم يكن، فهذا يدل ويكشف عن نجاستهم الذاتية. فالرواية تامة سندا ودلالة. وبما أن المجوسي لا خصوصية له وإنما هو بمثابة الكافر الكتابي، فتدل هذه الرواية كما الرواية السابقة على نجاسة الكافر الكتابي. لا، وإن وصلنا إلى تمامية روايتين من الروايات الدالة على نجاسة الكافر الكتابي، سنأتي على ذكر روايات تدل على الطهارة. ما هي تلك الروايات؟ كيف تدل؟ كيف نجمع بين هذه الروايات الدالة على الطهارة والروايات الدالة على النجاسة؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى. بعبارة أخرى، نحن تكلمنا في مقامين، الأسبوع القادم عطلة فلا بد أن نخلص البحث. تكلمنا في مقامين، في نجاسة الكافر الكتابي، وسنتكلم في نجاسة المشرك. وقلت أن الاستدلال على نجاسة الكافر الكتابي بوجهين، بالآية الكريمة إنما المشركون نجس، وتبين عدم تمامية الاستدلال بهذه الآية الكريمة، وبالروايات الخاصة. واستعرضنا ست روايات تبين عدم تمامية أربعة منها وهي أهم الروايات، وتمامية روايتين منها. ولكن مع تمامية هاتين الروايتين إلا إن هاتين الروايتين تبتليان بمعارض دال على الطهارة. كيف نجمع؟ هذا ما سيأتي. وسيأتي أيضا أننا نتكلم في الكافر المشرك الذي قلنا أنه وفق المصطلح الشرعي لا يشمل الكافر الكتابي، بل من يؤمن بتعدد الآلهة وهو يصرح بذلك كما هو المصطلح الإسلامي. وسنقول حينها أنه لا يوجد دليل على نجاسة الكافر المشرك سوى التسالم. وتتذكرون أني بحثت مفصلا في مشككات وردود على الإجماع، وقلت لكم سوف أحتاج هذه الردود في المقام الثاني، هل هذا التسالم ثابت أو ليس بثابت؟ هذا ما سيأتي إن شاء الله. صلوا على محمد وآله.